والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه من شدة تأثره صلى الله عليه وسلم وانفعاله، لأن الخطيب إذا انفعل أثر على السامعين أكثر، وإذا كان يلقي خطبته بهدوء وبرودة غفلوا عنه وتركوه، فإذا اشتدت حاله وعلى صوته وغير من طريقته العادية شيئا ما ينبع كلامه من قلبه منفعلا، فيؤثر في نفسه ثم يؤثر في السامعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، يعني ارتفع صوته، واشتد غضبه، يكون كأنه غضبان، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. منذر الجيش ومن يخرج خارج البلد مسافة وينظر في الطرق هل فيها جيوش متجهة إلى قومه، أرجع مسرعا وأنذرهم، وقال: أنا النذير العريان. عادة الجاهلية إذا أنذر النذير يشق ثوبه أو يخلع ثوبه أو كذا، يعني ينفعل انفعالا شديد ويقول: أنا النذير، أنذركم، العدو قريب، العدو بالباب، العدو إما أن يصبح أو يمسي، يعني يصلكم في الصباح أو يصلكم في المساء قريب، ليأخذوا أهبتهم واستعدادهم ويستعدوا بالسلاح أو يغادروا المكان يتركوه. حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد. هذه كلمة عظيمة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولها في خطبة الجمعة، لتكون فاصل بين الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه. فإن خير الحديث كتاب الله، يعني خير كلام في الوجود هو كلام الله جل وعلا الذي لا يعدله شيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهكذا الآيات كثيرة في الثناء على القرآن. إن خير الحديث كتاب الله، خير إن خير اسم إن، وكتاب الله مرفوع خبر إن، وخير الهدي هدي محمد، أو خير الهدى هدى محمد، روايتان يروى باللفظين، يروى بضم الهاء هدى وفتح الدال، ويروى بفتح الهاء وتسكين الدال، إنها هدي محمد، والمراد هدي محمد طريقته وسنته وشرعه، هي خير طريق توصل إلى الله جل وعلا ورضوانه. وشر الأمور محدثاتها، هذا نهي عن المحدثات وتحذير للأمة من المحدثات في الدين، لأن المحدثات كما فسرها برقها العلماء رحمهم الله محدثة في الدين وهذه بدعة والبدعة ضلالة، محدثة في العادة هذه لا ضرر فيها، الإنسان يعمل ما يناسبه في مثل هذا، يأكل يلبس ينام مثلا عادة، شيء الذي يتعلق بالعادة لا حرج على الإنسان أن يغير فيه مثلا، بخلاف العبادة فالعبادة يجب أن تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ولا تخالفه، ولا يقول هذا الطريق خير وإن لم يكن على هدي المصطفى طريق خير، نقول لا، كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار، يعني أن الضلالة توصل إلى النار والعياذ بالله. وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بحمد الله ويصلي ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية من يهد الله فهو المهتدي، فالمؤمن مأمور بأن يسأل الله جل وعلا الهداية دائما وأبدا، ولهذا أمرنا جل وعلا بأن نقرأ الفاتحة في كل ركعة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، ثم لنعلم أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، وكلاهما جاءت في القرآن الكريم، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يقول قاصر الفهم قليل العلم هذه التناقض، هذه مختلفة، إنك لا تهدي نفى عنه الهداية ثم أثبتها له مرة أخرى بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نقول لا، ما بينهم تناقض، والكلام كلام الله جل وعلا. فاعلم أخي أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام. هداية دلالة وإرشاد، يأتيك أخوك المسلم بالطريق يقول يا أخي اهدني جزاك الله خير إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق كذا، اهدني إلى طريق المستشفى، اهدني إلى طريق المدرسة، اهدني إلى طريق المسجد مثلا، فتأخذ بيده فقل تذهب من هنا يوصلك هذا الطريق إلى هذه هداية، إيش؟ دلالة وإرشاد. يقول لك مثلا اهدني كيف أصلي، قل يا أخي إذا قمت فكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح ثم اقرأ الفاتحة ثم كذا كذا إلى آخره، هذه هداية دلالة وإرشاد. يقول لك كيف أعمل إذا أردت، أنا أريد كذا، تقول اعمل كذا وكذا، إذا أردت كذا أن تعمل كذا وكذا وهكذا، هذه كلها دلالة هداية وإرشاد. الخطيب يقوم يهدي الناس يعني يدلهم على طريق الصواب، هذه دلالة، هداية دلالة وإرشاد. الهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له، وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هداية أبي طالب وعلى إسلامه، لأنه قدم له خير، نفع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفق للصراط المستقيم ليموت على التوحيد فيكون من أهل الجنة، فحرص كل الحرص لكن ما استطاع، ما قدر، عيا امتنع أبو طالب، وحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يكرم النبي ويحبه ويعظمه ويعلم أنه صادق ويعلم أنه ناصح ويعلم أنه أمين، ومع ذلك رفض، فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت. فهو عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على هداية سناديد قريش وكفار قريش ليسلموا ليؤمنوا بالله وحده، يناديهم بين حين وآخر يا قومي يا قومي يا قومي، كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، قالوا لك وعشر أمثالها، بسيط هذه، بل كلمة واحدة، قال كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، قالوا لك وعشر أمثالها، قال تقول لا إله إلا الله. قال أبو لهب عليه لعنة الله تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، آلهة كثير يجعلنا فيه نعبد إله واحد، هذا عجيب. كم في الكعبة شرفها الله؟ 360 صنم كلها تعبد من دون الله مصفوفة في الكعبة داخل الكعبة. وقائلهم في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، شريك واحد تملكه وما ملك، أنت تملكه يا ربي، لا يطمنه مملوك اتركه، أعبد الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعهم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا، يقول إيه قطي قطي يكفي يكفي، قفوا على هذا لا تجيبون الكلام الثاني، إلا شريكا هو لك يملك تملكه هو ما ملك. فكانوا يعبدون الآلهة الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على أن يستقيموا على الحق لكن رفضوا، فأنزل الله جل وعلا له تازية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فهداية الدلالة والإرشاد لله تبارك وتعالى، وفي القرآن وفي السنة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، والعلماء والخطباء والدعاة إلى الله جل وعلا كلهم يدعون إلى صراط مستقيم ويهدون إلى صراط مستقيم، هذه مشتركة. وهداية واحدة هي لله جل وعلا لا شريك له فيها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول لربنا تبارك وتعالى إذا وقفنا بين يديه في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا تجمع الأمرين، اهدنا تجمع الأمرين، اهدنا دلنا وارشدنا ووفقنا وألهمنا. فالهداية إذن نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه لله جل وعلا ولرسله وأنبيائه ولعباده الصالحين وللدعاة إلى الله على بصيرة من أمر الله، هداية الدلالة. وهداية التوفيق مختصة بالله وحده لا شريك له، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. إذا أراد الله جل وعلا هداية عبد اهتدى، لو اجتمع عليه من بأقطارها ليضلوه عن الصراط المستقيم ما استطاعوا. وإذا أراد الله خذلان عبد وعدم توفيقه ودلالته للصراط المستقيم لو اجتمعت الجن والإنس على أن يهدوه الصراط المستقيم ما تمكنوا. ومن يضلل فلا هادي له. وللنساء في الرواية الأولى وكل بدعة ضلالة خير المحدث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني مآلها إلى النار لأنها فيها المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أفرح. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. والفقهاء رحمه الله أقوال في الواجب في الخطبة، منهم من يقول كل ما ورد في هذا التوجيه النبوي الكريم والقول فهو واجب من الخطبة، ومنهم من يحصر الواجب على الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، ومنهم من يدخل فيها الدعاء للمسلمين، ومنهم من يقول أقوالا كثيرة رحمة الله عليهم، يعني في الواجب في الخطبة. نعم. قال ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد. قال النووي ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما، هدى بضم الهاء هدى نعم، وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما هدي. وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطريق طريق محمد. وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى الدلالة والإرشاد. قال تعالى وإنك لتهدي، إن هذا القرآن يهدي. وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق. والضمة وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة. هذا انتهى الكلام. والضمة إنك لا تهدي من أحببت، الضمة هدى إن جاءت على غرار قوله إنك لا تهدي من أحببت، هدى التوفيق والإلهام. الضمة بمعنى هدى التوفيق والإلهام. نعم. إنك لا تهدي من أحببت، وشر الأمور محدثاتها. شر على أساس قراءة الكلام إن شر الأمور وإن شر الأمور محدثاتها، المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله، وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. يعني إذا لم يكن له شرعية من كتاب ولا سنة يكون ضلالة، بخلاف ما سبق له هدي أو شرعية في الكتاب والسنة، مثل قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية منكرة مبغضة، وإنما بدعة لغوية. وذلك أن عمر رضي الله عنه، أولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان وعلم به أناس فصلوا بصلاته، ثم تعالموا في الليلة الثانية فكثروا فصلوا بصلاته، في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، صلى داخل ولم يخرج عليهم وهم جاءوا ينتظرونه. فلما صلى بهم صلاة الغداة عليه الصلاة والسلام قال أما إنه لم يخف علي مقامكم، علمت أنكم تنتظرونني، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتركها من رفقه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. فبقيت صلاة الليل مشروعة، كل يصلي وحده أو يصلي مع رفقته حتى ولاية عمر، والناس يصلون أجزاعا، يأتي الثلاثة أربعة يقول واحد منهم تقدم بنا صل بنا، أربعة خمسة يقول تقدم بنا، وهكذا. فدخل المسجد عمر رضي الله عنه في ولايته فرأى الناس أوزاعا فرق، كل خمسة ستة سبعة وحدهم يصلون، فقال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، فجمع الرجال على إمام وجمع النساء على إمام رضي الله عنه وأرضاه. فدخل بعد هذا وإذا هم صف واحد منتظم يصلون خلف إمام واحد، قال رضي الله عنه نعمت البدعة هذه، ليست بدعة شرعية ممقوتة، بدعة يعني ما كانت موجودة قبل يومين أو ثلاثة، هو أمر بها أخيرا، وإلا فلها أصل من الشارع، وذلك أن الناس صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلها أصل. وحتى لو لم يكن لها أصل، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأخذ سنة الخلفاء الراشدين، وعمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، فرضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد لأنه ذهب الخوف الآن، كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض، الآن خلاص كمل الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يزاد في الفرائض ولا ينقص منها، لأن أنت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الحمد لله. فعمر رضي الله عنه لما صار ما فيه خوف أن تفرض جمعهم على إمام واحد، فقال رضي الله عنه نعمت البدعة هذه يتشبث بها بعض أهل البدع، يقول قول عمر نعمت البدعة هذا أليس في البدع شيء حسن؟ نقول لا يا أخي، كل بدعة ضلالة، لكن هذه بدعة يعني وجدت في هذين اليومين بعدما كانت موجودة في الصدر الأول لكن توقفت. فأحياها أحيا ما كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر، فليست بدعة موقوتة، ولا يقال إن في البدع شيء حسن، لا، وإنما العلماء يقسمون التغييرات إلى أقسام: تغيير في العادة هذه لا بأس، تغيير في العبادة لا ما في مجال. على سبيل المثال الغداء، يقول الحجاج، هذه من مناقبه من محاسنه: رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فألموا للغداء، وإذا غربت فألموا للعشاء. كان الناس يتغدون بعد طلوع الشمس، ثم أخروا ثم أخروا ثم أخروا حتى صار بعد الظهر، حتى صار قبيل العصر، كل هذا وقت الغداء ما في حرج. العشاء كانوا يتعشون بعد صلاة العصر، أدركنا أباءنا وأهلنا نصلي العشاء العصر ونأتي للعشاء، العشاء بعد صلاة العصر، ثم جعلوه قبل المغرب بساعة، ثم جعلوه بعد صلاة المغرب، ثم جعلوه بعد صلاة العشاء، ثم جعلوه الآن إلى منتصف الليل وبعد منتصف الليل قبيل الفجر، حين اللي يروح وليمة عرس يتحزم على أنه ما بنيم ما نعشى إلا عند طلوع الفجر، وهذا ضرر. فهذه عادة لا لوم على الناس فيها، بس لا ضرر ولا ضرار، يتنبون ما يضر المسلمين من تأخير العشاء إلى الفجر، وإلا إذا تواطوا على هذا فلا إثم في هذا، بخلاف صلاة الفجر مثلا عند طلوع الفجر تواطأ الناس قالوا خلي رسول الله لا طلعت الشمس، هل يصح؟ لا. صلاة الظهر مثلا عند الزوال قالوا نخليها بوقت العصر، والعصر نفقها ساعة أو ساعتين، هل هم جاء في هذا؟ لا. قالوا صلاة العشاء مثلا قدمها مع المغرب يصلح؟ لا ما يصلح إلا للمسافر والمريض الذي له جمع، وهكذا. فالابتداع في الدين محظور، وكل بدعة ضلالة، والتي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الابتداع في العادة فهذا راجع إلى الناس، هم كما يشاءون، يخلون يقدمون الغداء، يقدمون العشاء، يلبسون كذا إلى آخره، ما بحرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة، ومندوبة كبناء العلوم، يعني حفظ أبواب الفقه، أبواب التفسير، أبواب الحديث، وهكذا. هذه قد يقول قائل: كتابكم وقراءكم سبل السلام، هذا هل هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. يقول: إذن هو بدعة. يقول: ليس بدعة شرعية، وإنما هذا لحفظ العلوم، حفظ الأحاديث الفقهية بهذا الكتاب ونقرأها. فحفظ الأحاديث مطلوب، مأمور به شرعا. نعم. قال: وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة، ومندوبة كبناء المدارس، ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب، ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران. فقوله: ومحرمة ومكروهة هي البدع في الدين. فقوله: كل بدعة ضلالة، عام مخصوص. عام مخصوص يعني مخصوص بما ليس من البدع في الدين، وإنما هو البدع في الدين ضلالة، ما عدا ذلك فلا، ولا تسمى بدعة شرعية. قال: وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب، ويأتي بقوله: أما بعد. وقد عقد البخاري بابا في استحبابها، وذكر فيه جملة من الأحاديث، وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين، وأخرجها عن 32 صحابيا. وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه، وذلك بعد حمد الله والثناء والثناء والتشهد كما تفيد الرواية المشار إليها بقوله وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث إلى آخر ما تقدم ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء يعني مشلولة يكون ناقصة. قال وفي دلالة النبوة للبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العلم يقول خير الهدي هدي محمد ولا يقول هدي يذكر اسمه بالعلم باسمه محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي رواية له وكان يذكر قال وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسول. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي أنه يأتي بهذه الألفاظ بعد أما بعد. وللنسائي أي عن جابر وكل ضلالة في النار أي بعد قوله كل بدعة ضلالة كما هو في النسائي واختصره المصنف والمراد صاحبها صاحب الضلالة في النار يعني يستحق دخول النار. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض لهم أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين كان يخطب عليه الصلاة والسلام ودخل داخل وجلس فقال يا فلان أصليت ركعتين سأله أول وهو في خطبته عليه الصلاة والسلام قال لا قال قم فصلي ركعتين وسأله لأنه قد يكون صلى الركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره. وعمر رضي الله عنه يخطب فدخل عثمان فقطع خطبته قال أي ساعة هذا الحين تجي تأخرت قال ما زدت على أن بعدما سمعت النداء أن توضأت وجئت قال والوضوء أيضا قصرت من ناحيتين تأخرت من المجيء واقتصرت على الوضوء دون الاغتسال. فلما صار الأمر لعثمان رضي الله عنه أثرت في هذه الكلمة أمر بالنداء الأول يوم الجمعة حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة قبل دخول الخطيب. قال ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد ويأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر يعني في الخطب في الخطبتين. قال كان لرسول الله قالوا قراءة الآية في القرآن في الخطبة واجبة لو خطب خطبة الجمعة بدون قراءة آية من القرآن ما صحت. قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد بيان لما أجمل في آية الجمعة في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله مجمل، بينه صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله. قال: وقد ذهب إلى هذا الشافعي، وقالت الهادوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة: يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك: لا يجزئ إلا ما سمي خطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.